أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وغلقت الأبواب وقالت أحييت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين الفاتحة.